الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حلية السيوف. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابي. بفتح العين. إنما كانت حليتهم العلابي والآنك والحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: باب ما جاء في حلية السيوف. الحلية هي الزينة وما يجمل به الشيء، فحلية السيوف أي ما تجمل به السيوف وتزين. وقد تزين السيوف بالذهب أو الفضة، وقد تزين بغير ذلك. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بحلية السيوف. والحلية عندما تجعل على السيف تجعل له بريقا وجمالا وحسنا، فهي زينة له. وفي هذه الترجمة أورد حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حليتهم حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، يقصد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، أي أنه ما عهد في أحد من الصحابة الذين فتحوا الفتوح أنهم كانوا يحلون أو يزينون سيوفهم بالذهب أو الفضة. قال: وإنما كانت حليتهم أي حلية سيوفهم العلابة، والعلابة جمع علبة، وهي عصب في عنق البعير يشقق ثم يشد به موضع الحلية من السيف. قال: والآنك، والآنك هو الرصاص، والحديد وهو معروف. فقال: إنما كانت حليتهم بهذه الأشياء، أي وما قاربها وما كان مثيلا لها، ولم تكن حلية سيوفهم من الذهب أو الفضة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك وهو فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وفي رواية: وذلك يوم بدر. قال: باب ما قيل في درع النبي عليه الصلاة والسلام والقميص في الحرب. والدرع آلة من الآلات التي تستعمل في الحرب، ويلبسها المقاتل يتقي بها نبلا أو سيفا أو نحو ذلك. وأورد رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة، والقبة هي الخيمة استظل بها، وكان ذلك في غزوة بدر كما جاء في رواية أشير إليها في تمام الحديث، قال: وذلك يوم بدر. فقال مناجيا رب العالمين سبحانه وتعالى: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. أنشدك أي أسألك وأطلب منك يا الله أن تنجز عهدك ووعدك. والمراد بالعهد والوعد أي بنصر المؤمنين، بنصر المؤمنين ونصر أنبياء الله وعباده سبحانه وتعالى المقربين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فيسأل الله عز وجل أن ينجز عهده ووعده بنصر أنبيائه وعباده المؤمنين. يقول: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم، إن شئت فيه أن الأمور كلها بمشيئة الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا فيه الإيمان بمشيئة الله النافذة جل في علاه، وأن ما شاء كان طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء على الصفة التي شاء سبحانه وتعالى. فما شاء جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن. فيقول عليه الصلاة والسلام في مناجاته: اللهم إن شئت، إن شئت أي أن تهلك هذه العصبة من المؤمنين لم تعبد بعد اليوم، لم تعبد بعد اليوم. إن شئت أي هلاك هذه العصبة من المؤمنين، وهذا فيه أن الأمر كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لم تعبد بعد اليوم، لم تعبد بعد اليوم. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام علم أنه خاتم النبيين، وأنه عليه الصلاة والسلام لا نبي بعده، ولهذا قيل ذلك في معنى قوله لم تعبد بعد اليوم، لأن هذه العصبة التي فيها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هو خاتم النبيين ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، فلذا قال: اللهم إن شئت، أي إن شئت هلاك هذه العصبة من المؤمنين لم تعبد بعد اليوم. وهو يلح على الله سبحانه وتعالى في السؤال والطلب والمناجات. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال: حسبك أي يكفيك، حسبك يا رسول الله، أي حسبك إلحاحك على الله ومناجاتك لله سبحانه وتعالى، فقد ألححت على ربك، ألححت على ربك. والإلحاح هو التكرار والمعاودة وكثرة الضراعة والسؤال لله تبارك وتعالى. قال: فقد ألححت على ربك، وهو في الدرع صلوات الله وسلامه عليه. وهذا موضع الشاهد، أي أنه عليه الصلاة والسلام عليه لباس الحرب ومستعد لملاقاة الأعداء. وانظر هنا جمعه عليه الصلاة والسلام بين بذل السبب والاستعانة بالله جل في علاه. بذل السبب للبس الحرب والتهيؤ لملاقاة الكفار، وتفويض الأمر إلى الله بسؤاله ومناجاته والإلحاح عليه سبحانه وتعالى بالسؤال، لأن النصر من عند الله ولا يكون نصرا إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فبذل السبب وتهيأ وأخذ لذلك عدته، وفي الوقت نفسه متوكل على الله سبحانه وتعالى، ملح على عليه جل في علاه. قال: وهو في الدرع، هذا موضع الشاهد للترجمة. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم الجمع أي في هذه الملاقات التي ستكون بيننا وبينهم، الذي سيحصل هو هزيمتهم، ويولون المسلمين الدبر فرارا. فهذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام بما سيقول أمر المشركين إليه في هذه المعركة، بما بشره الله سبحانه وتعالى به في هذه الآية. فهذه الآية جاءت تحمل البشارة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيها إجابة الله سبحانه وتعالى دعاءه، لأنه دعا الله وألح عليه بالسؤال والنصر والتمكين وهزيمة الكفار المشركين، فجاءه الوحي بذلك سيهزم الجمع، الجمع أي جمع المشركين الكفار، سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذا الذي سيكون منهم في هذه الملاقات. أما ما سيكون لهم في الآخرة فأمر أشد وأفظع، ولهذا قال بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هذا أمر في الدنيا، فرار ومنهم من يقتل ومنهم من يصاب ومنهم، هذا في الدنيا، لكن لهم شيء آخر يوم القيامة، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى أي أفظع من هذه العقوبات والمثلات التي تكون في هذه الحياة الدنيا، الساعة أفظع من ذلك وأشد وأنكى، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أدهى أي أشد وأفظع، وأمر أي مرارة ما يكون فيها من عقوبة وعذاب أشد مما يكون مرارة في عذاب أو عقوبة هذه الحياة الدنيا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحرير في الحرب. عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما. نعم. وعنه في رواية أنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأرخص لهما في الحرير. قال: باب الحرير في الحرب. هذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان حكم لبس الحرير في الحرب، والحرير لباس حرمه النبي عليه الصلاة والسلام على الذكور من أمته، فهو حرام على الذكور من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وحديث أنس الذي ساقه قال فيه رخص النبي، والرخصة تدل على أن هذا الأمر أمر محرم، جاء النهي عن لبسه، فرخص لمن كان به علة أو مرض فيلبس الحرير بسبب ما بجسمه مثلا من حساسية أو بثور أو نحو ذلك، فيكون لبسه ألطف وأوقى من غيره من الألبسة، فرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن من قاعدة الشريعة أن الضرورة تبيح المحظورة، فهذا أمر محظور وممنوع، لكن إذا اضطر له الإنسان بسبب حكة في بدنه أو حساسية في الجلد أو أشياء من هذا القبيل فإنه يرخص له في حدود الضرورة، يرخص له في حدود الضرورة. قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير وكلاهما من العشرة المبشرين بالجنة في قميص من حرير من حكة كانت بهما، من حكة كانت بهما، فالرخصة لسبب، وهي أن بهما حكة في البدن، فرخص لهما عليه الصلاة والسلام في لبس الحرير. قال: وفي رواية أنهما أي عبد الرحمن والزبير شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني القمل، شكوا يعني القمل، والقمل أي ما يكون من أثر القمل في البدن وما يترتب على ملامسة القمل أو قرص القمل أو تأثير القمل على البدن، فقال يعني القمل فأرخص لهما في الحرير، فأرخص لهما في الحرير. زاد: فرأيته عليهما في غزاة، فرأيته عليهما في غزاة، وهذا الذي يظهر به وجه الشاهد من سياقة هذا الحديث لهذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في قتال الروم. عن أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: أنت فيهم. قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله. قال: لا. قال: باب ما قيل في قتال الروم. باب ما قيل في قتال الروم، أي من الفضل والثواب. والحديث الذي ساقه فيه فضل هؤلاء الذين يقاتلون الروم أنهم مغفور لهم، كما سيأتي في حديث أم حرام رضي الله عنها. قال: عن أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إلى تمام الحديث. أم حرام راوية هذا الحديث هي بنت ملحان رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تحت عبادة ابن الصامت، وهي أخت أم سليم، وهي والدة أنس بن مالك رضي الله عنها. فهذه أم حرام تكون خالة لأنس بن مالك رضي الله عنه وعنها وعن الصحابة أجمعين. مر معنا قريبا في باب فضل من جهز غازيا عن أنس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم، غير بيت أم سليم. أم سليم بنت ملحان، بنت ملحان. وأشرت فيما سبق أن كثرة دخول النبي صلى الله عليه وسلم على بيتها قيل إنها كانت خالة له من الرضاعة، كانت خالة له من الرضاعة. فإذا أم سليم وهذه أختها التي في هذا الحديث أم حرام بنت ملحان أيضا خالة للنبي عليه الصلاة والسلام في الرضاعة. ولهذا جاء في بعض روايات هذا الحديث، جاء في بعض رواياته أنه دخل عليها وكانت، أي أم حرام، تفلي شعر رأسه، كانت تفلي شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، وهي من محارمه، خالة له من الرضاعة، مثل أختها أم سليم خالة له من الرضاع. فكانت تفلي شعر رأسه ثم أخبرها بهذا، ثم أخبرها عليه الصلاة والسلام بهذا، فهي من محارمه صلوات الله وسلامه عليه. قال: عن أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أي أوجبوا لأنفسهم المغفرة، مغفرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في بعض الروايات بدل أوجبوا مغفور لهم، قد أوجبوا أي لأنفسهم المغفرة، مغفرة الله سبحانه وتعالى. قالت: قلت يا رسول الله أنا فيهم. هذا في حرص الصحابة على الخير، حرصهم رضي الله عنهم على الخير. قالت: أنا فيهم يا رسول الله. قال: أنت فيهم. قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت: أنا فيهم يا رسول الله. قال: لا. قال: لا. والمراد بمدينة قيصر القسطنطينية. فقولها يغزون مدينة قيصر أي الروم، وذكر أنه مغفور لهم، وهذا الشاهد من الحديث للترجمة ما قيل في قتال الروم، أي من الفضل، وذكر فضل هؤلاء الذين يقاتلون الروم بأنه مغفور لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قتال اليهود. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله، وفي رواية لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، وذكر باقي الحديث. قال باب قتال اليهود، باب قتال اليهود، والمراد بهذا القتال ما يكون قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة وبعد نزول عيسى عليه صلوات الله وسلامه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم، يختبئ أي يختفي أحدهم وراء الحجر، أي خوفا من المسلم أن يقتله اختباء، واختباء عن المسلم أن يقتله، فيقول الحجر يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله، فيقول الحجر هذا يهودي ورائي فاقتله، هذه الكلمة هذا يهودي ورائي فاقتله ينطق الحجر بها ويسمعها المؤمن من الحجر كلاما حقيقيا، ينطق الله سبحانه وتعالى الحجر ويسمع المؤمن ينادي يقول هذا يهودي ورائي فاقتل، وهذا من تقييد الله سبحانه وتعالى حتى الحجارة لنصرة الدين والحاق الهزيمة والقتل بأعداء دين الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت، الحجر يعاون المسلم وينطق هذا النطق يا مسلم هذا يهودي، يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله، هذا يهودي ورائي فاقتله. وفي رواية لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، وذكر الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قتال الترك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر. قال: باب قتال الترك. وهذا أيضا من الأشراط، هذا من الأشراط والعلامات لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك، هذا من جملة العلامات، علامات الساعة وأشراطها. قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك، ثم وصفهم قال: صغار الأعين حمر الوجوه دلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة، كأن وجوههم المجان المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. الشاهد هنا في الحديث ذكر قتال النبي عليه الصلاة والسلام للترك، ووصفهم عليه الصلاة والسلام هذا الوصف الدقيق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما تحدث عن قتال التتر قال: فمن رأى هؤلاء، قال فمن رأى هؤلاء الترك الذين قاتلهم المسلمون من حين خرج جنكز خان ملكهم الأكبر وأولاده وأولاد أولاده مثل هولاكو وغيره من ملوك الترك الكفار الذين قاتلهم المسلمون، لم يحسن أن يصفهم بأحسن من هذه الصفة، وقد أخبر به عليه الصلاة والسلام قبل ظهوره بأكثر من 600 سنة، قد أخبر به عليه الصلاة والسلام قبل ظهوره بأكثر من 600 سنة. هذا من الأشراط التي وقعت وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فوقعت طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. الدعاء على المشركين أي في الحرب ومقاتلتهم لأهل الإسلام. أورد رحمه الله حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين، دعا على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب. هذا توسل إلى الله تبارك وتعالى بإنزاله الكتاب وحي الله جل وعلا وتنزيله. والوسيلة الثانية قال: سريع الحساب، سريع الحساب، فتوسل إلى الله بإنزاله الكتاب وبسرعة حسابه جل وعلا بمن يحاسبه. قال: منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، أي الذين تكالبوا وتمالعوا على قتال المسلمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم. فدعا عليهم بالهزيمة ودعا عليهم بالزلزلة. الزلزلة أي تضعضع هؤلاء المقاتلين وتشرذمهم وتفككهم واهتزازهم، وأن يلقى الرعب في قلوبهم فيكون منهم الفرار والهزيمة. فدعا عليه صلوات الله وسلامه عليه عليهم بالزلزلة والهزيمة، دعا عليهم بالزلزلة والهزيمة. قال بعض أهل العلم: ولم يدعوا بالهلاك. قال بعض أهل العلم: ولم يدعوا بالهلاك، طمعا في أن يهتدي من يشاء الله سبحانه وتعالى هدايته منهم. ولهذا بعض المشركين يشارك في قتال المسلمين وتكون الهزيمة، ربما شارك أيضا في معركة أو اثنتين أو ثلاث، ثم يمن الله عليه سبحانه وتعالى بعد ذلك بالهداية. ومر معنا في هذا الباب في حديث القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك. فلعنتهم، فقال: ما لك؟ قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت؟ وعليكم. قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم، بحذف اللام، السلام عليكم. والسلام هو الموت، السام هو الموت والهلاك. فدعوا، حولوا هذه اللفظة بهذا التحريف بحذف اللام موهمين السامع أنهم ألقوا السلام وحذفوا منه اللام، فحولوا ذلك بدل أن يكون دعاء بالسلام أصبح دعاء بالموت والهلاك، فقالوا: السام عليكم. فغضبت عائشة رضي الله عنها وحق لها أن تغضب، فلعنتهم قالت: عليكم السلام ولعنة الله وغضبه. غضبت رضي الله عنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق. فقالت رضي الله عنها: أولم تسمع ما قالوا؟ أولم تسمع ما قالوا؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: أولم تسمعي ما قلت؟ أولم تسمعي ما قلت؟ قلت: وعليكم، قلت وعليكم. جاء في بعض الروايات: فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، استجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث الترجمة، قوله: وعليكم، هذا دعاء عليهم، هذا دعاء عليهم، فهذا موضع الشاهد الدعاء على المشركين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها. فقيل هلك الدوس، فقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. قال باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم أي لعل ذلك يكون سببا لدخولهم في هذا الدين. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالدعاء للمشركين بالهدى أي أن يهديهم الله ليتألفهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم ويشرح صدورهم للإسلام، وهو الذي بعث عليه الصلاة والسلام لأجله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم طفيل ابن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت، إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها، فادعوا الله عليها، عصت وأبت فادعوا الله عليها. طلبوا من أن يدعوا عليهم لما كان منهم من عصيان وإباء من الاستجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل هلك الدوس، أي لما مد يديه عليه الصلاة والسلام ليدعو وقد طلبوا منه أن يدعو عليهم، فظنوا أنه سيفعل الشيء الذي طلبوه وأن يدعو عليهم، فقالوا هلك الدوس، قالوا هلكت دوس لما رأوه رفع يديه ليدعو ظنوا أنه سيدعو عليهم بالهلاك، فقالوا هلكت دوس. فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، فدعا لهم بالهداية وأن يأتي بهم مسلمين. فأسلم كثير منهم، استجاب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. والفرق بين هذا وما جاء في الترجمة التي قبله أن الدعاء عليهم على المشركين في حالة اشتداد الأذى وما يخشى من شدة الضرر منهم والنكاية والضرر بالمسلمين، ومع هذه الشدة والنكاية لا يرجو من مثل هداية فيكون مثل ذلك الدعاء. أما هنا فلما لا يخشاه منهم من ضرر كما في الذي قبله وما يرجوه لهم من هداية، فدعا لهم عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة، قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجو أن يعطى، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. قال باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. دعاء الناس أي الكفار والمشركين إلى الإسلام، إلى أن يدخلوا في هذا الدين الذي بعثه الله سبحانه وتعالى به، والنبوة أن يعترفوا بأنه نبي حق بعث من رب العالمين بالحق والهدى. فدعاء الناس المراد بدعاء الناس أي دعوة الناس إلى الإسلام أي للدخول في هذا الدين والإقرار بنبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، كما في الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. واتخاذ الأحبار والرهبان وغيرهم أربابا من دون الله يكون بعبادتهم، صرف العبادة لهم سجودا أو ركوعا أو ذبحا أو نذرا أو غير ذلك، ويكون أيضا طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، طاعتهم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، كل ذلك يكون من اتخاذهم أربابا من دون الله. قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. هذا فيه فضيلة هذا الرجل الذي سيعطى الراية، وفيه البشارة بالفتح، وفيه البشارة بالفتح، قال يفتح الله عليه، هذا فيه بشارة، بشرا بالفتح عليه الصلاة والسلام. قال: لأعطين الراية رجل يحب الله ورسوله، كما جاء بعض الروايات ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. ففيه أولا فضل هذا الرجل الذي سيعطى الراية، وفيه ثانيا البشارة بالفتح، البشارة بالفتح، قال يفتح الله على يديه. فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطاها، أيهم يعطاها. جاء في بعض الروايات باتوا يدوكون ليلتهم، من هذا الذي سيعطى الراية، باتوا يدوكون ليلتهم يتساءلون ويحدث بعضهم بعضا في من هذا الذي سيعطى الراية غدا، وكل واحد منهم يرجو أن يكون هو الذي يعطى الراية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حرصا على هذه الشهادة وهذه التزكية من النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطاها، أيهم يعطى، فغادوا كلهم يرجو أن يعطى. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغد مبكرين مسارعين إلى مكانه عليه الصلاة والسلام، كل واحد منهم يتمنى أن يعطى الراية من أجل تلك الكلمة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كلهم يرجو أن يعطى. فقال: أين علي؟ أي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قال: أين علي ابن أبي طالب؟ فقيل: يشتكي عينيه، قيل يشتكي عينيه. فأمر فدعي له، وجاء في بعض الروايات أن الذي ذهب يجيء به سلمة بن الأكوع، وكان من شدة الرمد ما يرى الطريق، من شدة الرمد الذي أصاب عينيه رضي الله عنه وأرضاه ما كان يرى الطريق، فأمسك سلمة بن الأكوع بيده وجاء به إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. والموضوع إعطاء راية لواء الحرب وملاقاة الأعداء، وجاء به يشتكي من الرمد، وسلمة بن الأكوع ممسك بعينيه، ممسك بيديه أو بيده، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له صلى الله عليه وسلم فبصق في عينيه فبرئ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، مكانه نفس اللحظة مجرد أن بصق صلوات الله وسلامه عليه في عينيه برئ في تلك الحال، في نفس اللحظة مجرد أن وصل بصاق النبي عليه الصلاة والسلام لعينيه رضي الله عنه زال الذي بعينيه، زال في نفس اللحظة مكانه، أي في نفس اللحظة تلك برئ. وجاء عنه في بعض الروايات أنه ما اشتكى عينيه بعد رضي الله عنه وأرضاه، وهذا علم من أعلام النبوة وآية من آيات النبوة. ومما يذكر في الأخبار، في كتب الأخبار، أن مسيلمة الكذاب قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم بصق في بئر مالحة فأصبحت حلوة عذبة، فطلبوا منه ذلك فبصق في ملح فصارت أجاجا، وقيل له إنه بصق في عين علي رضي الله عنه وبها رمد فزال عنها الرمد وبرئت، فبصق بعين رجل فعميت عينه، فعميت عينه. وذكر أخبار من هذا القبيل كلها في أخبار هذا الأفاك الكذاب مسيلمة مدعي النبوة. ومن الأشياء التي ذكرت أن عمرو بن العاص أتى مسيلمة الكذاب، قيل قبل إسلام عمرو، قيل بعد إسلامه، وهذا تجدونه في تفسير سورة العصر عند الحافظ بن كثير. فقال مسيلمة لعمر: ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال: أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. قال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأطرق مسيلمة رأسه قليلا ثم رفع رأسه، قال: أنزل علي مثلها، أنزل علي مثلها. ثم قال وجاء بكلام: يا وبر إنما أنت أذنان وصدر، أولك كذا، يعني سجع من هذا القبيل. ثم التفت إلى عمرو بن العاص قال: ما رأيك؟ هذا وحي الآن، يقول وحي، يقول منزل عليه، يسأل عن الرأي في الوحي. قال لمعاوية: ما رأي لعمرو بن العاص قال: ما رأيك يعني في هذا هذه الكلمة يقولها الإنسان عندما ينشئ شعرا أو ينشئ نثرا أو يسأل الناس. أما وحي منزل يزعم أنه منزل ثم يقول: ما رأيك؟ قال: ما رأيك يعني في هذا؟ قال له عمرو بن العاص: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. قال حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. وهذا مقصد وغاية القتال، قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: على رسلك، على رسلك، أي تمهل وتأد وتأن، على رسلك حتى تنزل بساحتهم، حتى تنزل بساحتهم، ثم أدعهم إلى الإسلام. وهذا موضع الشاهد من الحديث الترجمة، قال: ثم أدعهم إلى الإسلام، يعني قبل القتال تكون الدعوة، قبل القتال تكون الدعوة للإسلام، لأن المقصود هو الإسلام والدخول حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: ثم أدعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، أي في هذا الدين، من طاعة وعبودية وذل لله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي أجود ما تملك العرب، والمراد أي خير لك من الدنيا وما فيها، إذا كان خير من حمر النعم وهو أجود ما تملك العرب وأطيبه وأحسنه، فمعنى ذلك أنه أن يهدى رجل واحد على يدي العبد المسلم خير له من الدنيا وما فيها. وهذا في فضل الدعوة إلى الله عز وجل والحرص على هداية الناس ودلالتهم للخير. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أراد غزوة فبر بغيرها ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. قال: باب من أراد غزوة فور بغيرها ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس. التورية يراد بها أن يقول الإنسان قولا فيفهم منه شيء وهو لا يقصده، يقصد شيئا آخر. وفي التورية ويقال لها أيضا المعاريض مندوحة عن الكذب. فمن ورى، من أراد غزوة فورى بغيرها، فورى بغيرها أي كنا بغيرها، بحيث يتوهم السامع أنه ذاهب إلى تلك الجهة ويقصد جهة أخرى، يقصد جهة أخرى. وهذا حتى لا ينقل الخبر إلى الجهة التي يستعد لقتالهم حتى لا ينقل لهم الخبر فيوري بجهة أخرى فيظن الناس مثلا أنه سيذهب إلى جهة الشمال ويذهب إلى جهة الشرق مثلا. قال: باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى في خروجه في أسفاره صلوات الله وسلامه عليه في يوم الخميس كما في حديث كعب الذي ساقه هنا. قال: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وهذا يتناول سفر الغزو أو غيره. كان أكثر خروج النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى فيه أن يخرج يوم خميس. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التوديع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. قال: باب التوديع. توديع أي توديع المسافر، توديع أي توديع المسافر، سواء كان سفرا للغزو أو غير ذلك يودع المسافر. وهذا التوديع من السنة ومن الهدي المأثور عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. فحرقوهما بالنار، وهذا فيه أن هذين الرجلين اشتد منهما الأذى العظيم للمسلمين. وما ذكر في بعض الروايات أن أحدهما والآخر بجنبه نخس البعير الذي كانت عليه زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حاملا فأسقطت ما في بطنها. هذا من جملة الأذى الذي كان من هذين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج. وهذا موضع الشاهد، وفيه أن التوديع حين الخروج وقت السفر يودع الإنسان أهله أو رفقاءه أو ومن يحب يودعهم ويودعونه. ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج. وهذا موضع الشاهد للترجمة: باب التوديع. فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار. إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، أي إذا لقيتموهما. فقال: وإن النار لا يعذب بها إلا الله، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما، أي دون تحريق. إن أخذتموهما أي إن أدركتم هذين الرجلين فاقتلوهما، أي دون تحريق. ونكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،